إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء 75، وتقدمه 74 نداء، إذ النداءات 90 نداء. هذه النداءات من المنادي؟ الله جل جلاله. من المنادى؟ عباده المؤمنون، المؤمنون به وبلقائه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يناديهم لأي شيء؟ لما يناديهم؟ يناديهم ليأمرهم باعتقاد أو قول أو فعل ما من شأنه أن يزكي نفوسهم ويطهر أرواحهم ليكملوا ويسعدوا. يناديهم لينهاهم عما يدسي نفوسهم ويخبثها من الشرك والمعاصي. يناديهم ليبشرهم بما أعد لهم في دار النعيم المقيم. يناديهم لينذرهم من مخاطر ومخاوف ما يدس نفوسهم ويلوثها لتصبح أهلا لدار الشقاء والخسران المبين. يناديهم ليعلمهم بما تزكو به أنفسهم وتسمو أرواحهم. لهذه العلل يناديهم جل جلاله وعظم سلطانه. يناديهم وهو في غنى كامل عنهم، ولكن بحكم الولاية التي بينهم وبينه يناديهم لهذه الأغراض السامية. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء 75، وهو في حرمة التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الإذن في التناجي بالبر والتقوى. مضمون هذا النداء: ناداهم لماذا؟ ليعلمهم حرمة التناجي بالإثم والعدوان، وليعلمهم أنه أذن لهم في التناجي بالبر والتقوى. والتناجي هو التحدث سريا وفي خفاء مع من تناجي أو تحدثه، كما كان يناجي موسى ربه، وكما نناجي مولانا في السجود نتكلم معه سريا. فالتناجي التحدث في حال الإخفاء والسرية. هذا النداء 75 ناداهم ليعلمهم حرمة التناجي بالإثم، أي بما هو إثم، والعدوان بما هو ظلم، لأنهم أولياؤه لا يأذن لهم أن يتناجوا بالإثم والمعصية والظلم والعدوان وبمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وليأذن لهم في التناجي بالبر والخير وبتقوى الله عز وجل. هذا مضمون هذا النداء. مضمونه